بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 39 من معجم مصطلحات الرياضيات. منظومة تامة للتمثيل. Complete system of representation. مجموعة من تمثيلات زمرة بواسطة مصفوفات أو مؤثرات. مجموعة من تمثيلات زمرة بواسطة مصفوفات أو مؤثرات بحيث يوجد لكل عنصر من الزمرة غير العنصر الحيادي تمثيل واحد على الأقل بحيث لا يقابل هذا العنصر المصفوفة الحيادية أو المؤثر الحيادي الإكمال إلى مربع completing the square. طريقة تستعمل لحل معادلات الدرجة الثانية. ax² + bx + c = 0. a لا يساوي صفر. وذلك بنقل الحد الثابت إلى الطرف الأيمن ثم القسمة على معامل x² وذلك بنقل الحد الثابت إلى الطرف الأيمن ثم القسمة على معامل x² وذلك بنقل الحد الثابت إلى الطرف الأيمن ثم القسمة على معامل x² فنحصل على x² + βx = γ. وبإضافة مربع نصف معامل x يصبح لدينا x plus beta onto all square equal delta. وبذلك يكون x equal minus beta onto plus minus root delta. وهذا ما عبر عنه ابن الياسمين شعرا بقوله فربع النصف من الأشياء واحمل إلى الأعداد باعتنائي وخذ من الذي تناهى جذره ثم انقص التنصيف تفهم سره فما بقي فذاك جذر المال وهذه رابعة الأحوال. تتميم completion. واحد تتميم فضاء متري x هو أصغر فضاء متري تام يحتوي الفضاء x. اثنان تتميم قياس m هو اكتشاف قياس يوسع m ليصبح قياسا تاما. عقدي complex. A D J N. واحد صفة لعدد صيغته عقدية. اثنان اسم قديم كان يطلق على أي مجموعة جزئية من زمرة. التحليل العقدي complex analysis. دراسة الدوال العقدية وبخاصة الدوال التحليلية. وتجدر الإشارة إلى أن ما يميز التحليل العقدي من التحليل الحقيقي طبيعة عمليات الاشتقاق. مرافق عقدي لمصفوفة. complex conjugate of a matrix. المرافق العقدي لمصفوفة ألفا هو مصفوفة مرافق ألفا. المرافق العقدي العقدي لمصفوفة ألفا هو مصفوفة مرافق ألفا. المرافق العقدي لمصفوفة ألفا هو مصفوفة مرافق ألفا. عناصرها مرافقات العناصر المناظرة في ألفا. عناصرها مرافقات العناصر المناظرة في ألفا. عناصرها مرافقات العناصر المناظرة في ألفا. تطبيق المرافق العقدي للمصفوفة ألفا إيكوال المصفوفة. تطبيق المرافق العقدي للمصفوفة ألفا إيكوال المصفوفة. تطبيق المرافق العقدي للمصفوفة ألفا إيكوال المصفوفة 3 plus 4i 3 plus 4i 3 plus 4i 5 minus 6i 5 minus 6i 5 minus 6i 7 8i 7 8i 7 8i هو مرافق ألفا equal matrix هو مرافق ألفا equal matrix هو مرافق ألفا equal matrix 3 minus 4i 3 minus 4i 3 minus 4i 5 plus 6i 5 plus 6i 5 plus 6i 7 minus 8i 7 minus 8i 7 minus 8i مرافق عقدي لعدد مرافق عقدي لعدد مرافق عقدي لعدد complex conjugate of a number complex conjugate of a number complex conjugate of a number إذا كان z equal x plus i y عددا عقديا ما إذا كان x إذا كان z إذا كان z equal x plus i y عددا عقديا ما إذا كان z equal x plus i y عددا عقديا ما فإن مرافقه هو العدد مرافق z equal x minus i y فإن مرافقه هو العدد مرافق z equal x minus i y فإن مرافقه هو العدد مرافق z equal x minus i y الذي نحصل عليه من سابقه بعد تغيير إشارة معامل i الذي نحصل عليه من سابقه بعد تغيير إشارة معامل i الذي نحصل عليه من سابقه بعد تغيير إشارة معامل i ساحة عقدية حقل عقدي ساحة عقدية حقل عقدي ساحة عقدية حقل عقدي complex domain filed complex domain filed complex domain filed مجموعة الأعداد العقدية جميعها مجموعة الأعداد العقدية جميعها أو جميعها مجموعة الأعداد العقدية جميعها مجموعة الأعداد العقدية جميعها كسر المركب complex friction كسر المركب complex friction كسر المركب complex friction هو كسر بسطه أو مقامه أو كلاهما كسر أو يحوي كسرة هو كسر بسطه أو مقامه أو كلاهما كسر أو يحوي كسرة هو كسر بسطه أو مقامه أو كلاهما كسر أو يحوي كسرة مثل 7 on 2 on مثل 7 on 2 on مثل 7 on 2 on 9 on 4 9 on 4 9 on 4 و 5 on 3 on 2 on 3 و 5 on 2 on 3 و 5 on 2 on 3 و 2 on 3 on و 2 on 3 on و 2 on 3 on 1 plus 4 on 9 1 plus 4 on 9 1 plus 4 on 9 يسمى أيضا compound friction يسمى أيضا compound friction يسمى أيضا compound friction دالة عقدية complex function دالة عقدية complex function دالة عقدية complex function دالة ساحتها أو مستقرها أو كلاهما معا جزء من المستوي العقدي دالة ساحتها أو مستقرها أو كلاهما معا جزء من المستوي العقدي دالة ساحتها أو مستقرها أو كلاهما معا جزء من المستوي العقدي تطبيق إذا كان z equal x plus i y فإن تطبيق إذا كان z equal x plus i y فإن تطبيق إذا كان z equal x plus i y فإن W equal F Z equal W equal F Z equal W equal F Z equal Z square equal Z square equal Z square equal X square minus Y square plus 2 X Y I X square minus Y square plus 2 X Y I X square minus Y square plus 2 X Y I دالة عقدية معرفة على كامل المستوي العقدي دالة عقدية معرفة على كامل المستوي العقدي دالة عقدية معرفة على كامل المستوي العقدي وتأخذ قيمها في المستوي العقدي وتأخذ قيمها في المستوي العقدي وتأخذ قيمها في المستوي العقدي متسلسلة فوريه العقدية متسلسلة فوريه العقدية متسلسلة فوريه العقدية complex فوريه فوريه سيرياس complex فوريه سيرياس complex فوريه سيرياس متسلسلة فوريه العقدية لدالة fx هي متسلسلة فوريه العقدية لدالة fx هي متسلسلة فوريه العقدية لدالة fx هي sum from n equal 0 to infinity sum from n equal 0 to infinity sum from n equal 0 to infinity cn e bar inx cn e bar inx cn e bar inx حيث cn equal 1 on 2 by حيث cn equal 1 on 2 by حيث cn equal 1 on 2 by integer from minus by 2 by fx integer from minus by 2 by fx integer from minus by 2 by fx e bar minus inx e bar minus inx e bar minus inx عدد صحيح عقدي complex integer عدد صحيح عقدي complex integer عدد صحيح عقدي complex integer عدد عقدي قسمه الحقيقي والتخيلي عددان صحيحان كالعدد 3 minus 4i عدد عقدي قسمه الحقيقي والتخيلي عددان صحيحان العدد 3 minus 4i عدد عقدي قسمه الحقيقي والتخيلي عددان صحيحان كالعدد 3 minus 4i يسمى أيضا غوسيان انتجر يسمى أيضا غاوسيان انتجر يسمى أيضا غاوسيان انتجر يسمى أيضا غاوسيان انتجر تكامل عقدي complex انتجر تكامل عقدي complex انتجر تكامل عقدي complex انتجر هو تكامل من النمط انتجر from gamma f z d z هو تكامل من النمط انتجر from gamma f z d z هو تكامل من النمط انتجر from gamma f z d z لدالة عقدية f معرفة على المستوى العقدي الذي يحوي المنحني لدالة عقدية f معرفة على المستوى العقدي الذي يحوي المنحني لدالة عقدية f معرفة على المستوى العقدي الذي يحوي المنحني التفاف gamma كونتور الكفاف جاما كونتور الكفاف جاما كونتور ومن الممكن أن يكون هذا المنحني مغلقا ومن الممكن أن يكون هذا المنحني مغلقا ومن الممكن أن يكون هذا المنحني مغلقا قياس معقدي كومبلكس ميجر قياس معقدي كومبلكس ميجر قياس معقدي كومبلكس ميجر دالة ساحتها دبر سيجما من أجزاء مجموعة معينة دالة ساحتها دبر سيجما من أجزاء مجموعة معينة دالة ساحتها دبر سيجما من أجزاء مجموعة معينة ومداها مجموعة من الأعداد الرقدية ومداها مجموعة من الأعداد الرقدية ومداها مجموعة من الأعداد الرقدية وقيمتها صفر عند المجموعة الخالية وقيمتها صفر عند المجموعة الخالية وقيمتها صفر عند المجموعة الخالية أما قيمتها عند اتحاد معدود لمجموعات منفصلة مثنى فتساوي مجموع قيمها على كل من هذه المجموعات أما قيمتها عند اتحاد عدود لمجموعات منفصلة مثنى فتساوي مجموع قيمها على كل من هذه المجموعات أما قيمتها عند اتحاد عدود لمجموعات منفصلة مثنى فتساوي مجموع قيمها على كل من هذه المجموعات عدد معقدي كومبلكس نمبر عدد معقدي كومبلكس نمبر عدد معقدي كومبلكس نمبر أي عدد صيغته A plus IB أي عدد صيغته A plus IB أي عدد صيغته A plus IB حيث A و B عددان حقيقيان حيث A و B عددان حقيقيان حيث A و B عددان حقيقيان وI square equal minus one وI square equal minus one وI square equal minus one يمثل العدد المركب في المستوي كما يلي يمثل العدد المركب في المستوي كما يلي يمثل العدد المركب في المستوي كما يلي A right A B zero A B zero A B zero re I m re I m re I m A plus B I A plus B I A plus B I منظومة الأعداد العقدية complex numbers number system منظومة الأعداد العقدية complex numbers system منظومة الأعداد العقدية complex numbers system هي مجموعة الأزواج z equal x y هي مجموعة الأزواج z equal x y هي مجموعة الأزواج z equal x y من الأعداد الحقيقية من الأعداد الحقيقية من الأعداد الحقيقية حيث يعد الزوج x y مساويا للزوج x dash y dash حيث يعد الزوج x y مساويا للزوج x dash y dash حيث يعد الزوج x y مساويا للزوج x dash y dash إذا وفقط إذا كان x يساوي x dash و y يساوي y dash إذا وفقط إذا كان x يساوي x dash و y يساوي y dash إذا وفقط إذا كان x يساوي x داش و y يساوي y داش وهذه الأزواج مزودة بعمليتي الجمع والضرب الآتيتين وهذه الأزواج مزودة بعمليتي الجمع والضرب الآتيتين وهذه الأزواج مزودة بعمليتي الجمع والضرب الآتيتين z plus z داش equal z plus z داش equal z plus z داش equal x plus x داش y plus y داش x plus x داش y plus y داش x plus x داش y plus y داش z z داش equal z z داش equal z z داش equal x y داش minus y x داش x y داش minus y x داش x y داش equal minus x y dash minus y x dash x y dash minus y x dash x x dash plus y y dash x x dash plus y y dash x x dash plus y y dash مستوى عقدي complex plane مستوى عقدي complex plane مستوى عقدي complex plane إذا كانت كل نقطة من مستوى معينة بإحداثييها الديكارتيين x y إذا كانت كل نقطة من مستوى معينة بإحداثييها الديكارتيين x y إذا كانت كل نقطة من مستوى معينة بإحداثييها الديكارتيين x y فإننا نسمي هذا المستوى مستويا عقديا عندما نعد النقطة x y فإننا نسمي هذا المستوي مستويا عقديا عندما نعد النقطة x y فإننا نسمي هذا المستوي مستويا عقديا عندما نعد النقطة x y ممثلة للعدد العقدي z equal x plus i y ممثلة للعدد العقدي z equal x plus i y ممثلة للعدد العقدي z equal إذا z equal x plus i y شكل x y x y x y real axis real axis real axis imaginary axis imaginary axis imaginary axis x y x y x x y z equal x plus i y z equal x plus i y z equal x plus i y الجذران العقديان للمعادلة complex roots of an equation الجذران العقديان للمعادلة complex roots of an equation الجذران العقديان للمعادلة complex roots of an equation هما العددان العقديان اللذان يحققان معادلة من الدرجة الثانية هما العددان العقديان اللذان يحققان معادلة من الدرجة الثانية هما العددان العقديان اللذان يحققان معادلة من الدرجة الثانية أي إن للمعادلة من الدرجة الثانية AX square plus BX plus C equal 0 أي إن للمعادلة من الدرجة الثانية AX square plus BX plus C equal 0 أي إن للمعادلة من الدرجة الثانية AX square plus BX plus C equal 0 حيث A لا يساوي صفر حيث A لا يساوي صفر حيث A لا يساوي صفر و دلتا equal b square minus 4ac less than 0 و دلتا equal b square minus 4ac less than 0 و دلتا equal b square minus 4ac less than 0 جذران عقديان هما جذران عقديان هما جذران عقد جذران عقديان هما x equal minus b plus minus i root minus delta on 2a x equal minus b plus minus i root minus delta on 2a x equal minus b plus minus i root minus delta on 2a تطبيق للمعادلة x square plus 4x plus 5 equal 0 جذران عقديان هما minus 2 plus minus i تطبيق للمعادلة x square plus 4x plus 5 equal 0 جذران عقديان هما minus 2 plus minus i تطبيق للمعادلة x square plus 4x plus 5 equal 0 جذران عقديان هما minus 2 plus minus i كرة عقدية complex sphere كرة عقدية complex sphere كرة عقدية complex sphere. تسمية أخرى للمصطلح ريمان sphere. تسمية أخرى للمصطلح ريمان sphere. تسمية أخرى للمصطلح ريمان sphere. وحدة عقدية complex unit وحدة عقدية complex unit وحدة عقدية complex unit. أي عدد عقدي x plus i y قيمته المطلقة طويلته root x square plus y square تساوي واحدة. أي عدد عقدي x plus i y قيمته المطلقة طويلته root x square plus y square تساوي واحدة. أي عدد عقدي x plus i y قيمته المطلقة طويلته root x square plus y square تساوي واحدة. متغير عقدي complex variable متغير عقدي complex variable متغير عقدي complex variable متغير يتخذ متغير يتخذ قيما عقدية متغير يتخذ قيما عقدية متغير يتخذ قيما عقدية. أين صيغته هي x plus i y أين صيغته هي x plus i y أين صيغته هي x plus i y حيث x و y عددان حقيقيان حيث x و y عددان حقيقيان حيث x و y عددان حقيقيان و y لا يساوي صفر و y لا يساوي صفر و y لا يساوي صفر. أما إذا كانت y تساوي صفر فهذا المتغير حقيقي. أما إذا كانت y تساوي صفر فهذا المتغير حقيقي. أما إذا كانت y تساوي صفر فهذا المتغير حقيقي. مركبة كومبوننت مركبة كومبوننت مركبة كومبوننت واحد أي من عناصر مجموعة مرتبة تمثل متجها أو نقطة واحد أي من مجموع من عناصر مجموعة مرتبة تمثل متجها أو نقطة واحد أي من عناصر مجموعة مرتبة تمثل متجها أو نقطة. تطبيق العدد 2 الوارد في المجموعة المرتبة 1 2 3 تطبيق العدد 2 الوارد في المجموعة المرتبة 1 2 3 تطبيق العدد 2 الوارد في المجموعة المرتبة 1 2 3 هو مركبة في هذه المجموعة لمتجه من فضاء ديكارتي ثلاثي الأبعاد. هو مركبة في هذه المجموعة لمتجه في فضاء ديكارتي ثلاثي الأبعاد. مركباته على المحاور الإحداثية OXOYOZ هي 1 2 3 على ترتيب وبوجه عام إذا كان المتجه R محصلة لمجموعة مكونة من متجهين أو أكثر فإننا نسمي كل من هذين المتجهين أو هذه المتجهات مركبة لمتجه المحصلة R اثنان مركبة منظومة بيانية هي بيان جزئي متصل دون أن يكون محتوى تماما في أي بيان جزئي متصل آخر. ثلاثة مركبة فضاء طوبولوجي هي كل مجموعة جزئية مترابطة في هذا الفضاء غير محتويات تماما في أي مجموعة جزئية مترابطة أخرى. ثلاثة مركبة فضاء طوبولوجي هي كل مجموعة جزئية مترابطة في هذا الفضاء غير محتويات تماما في أي مجموعة جزئية مترابطة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن كل مركبة لفضاء طوبولوجي مغلقة فيه. أربعة المركبة في الإحصاء هي أي من المتغيرات في توزيع متعدد المتغيرات. مركبة موتر الجهد Component of the stress tensor هي في نظرية خطية للمرونة مجموعة من 6 دوال تعين حالة الجهد في أي نقطة من المادة. مخطط قطباني بالمكونات component bar chart يظهر كل قضيب فيه المكونات التي تؤلف هذا القضيب. يمثل كل مكون من مكونات القضيب بمقطع يتناسب حجمه مع الحجم الكلي للقضيب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.